بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الطلاب، وأحيي كن أيتها الأخوات الطالبات، وأسأل الله تعالى أن يشرح لنا صدورنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا في الدنيا والآخرة، آمين. شرحنا في المحاضرة الأخيرة جزءا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي أورده المصنف في الباب السابع، باب المسح على الناصية والعمامة والخمار. ووصلنا إلى صفحة 120. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلمه في الدارين، آمين. وقوله في حديث علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، نص في اشتراط التوقيت في المسح. حديث علي رضي الله عنه هذا ليس مذكورا في هذا الباب، وإنما ذكر في الباب الخامس اللي هو باب المسح على الخفين والتوقيت فيه، صفحة 94، ولم يشرح هناك وإنما شرح هنا. لماذا ذكر المتن في الباب الخامس ولم يذكر الشرح، وذكر الشرح في الباب السابع ولم يذكر المتن؟ يعني دي مسألة لا نخوض فيها الآن، هنذكر ما قاله المصنف في شرح حديث علي رضي الله عنه هذا ونشرحه إن شاء الله تعالى. احنا ممكن بقى علشان يبقى الأمور واضحة عند الدرس والمذاكرة نضع عنوانا لهذا الشرح، فنقول ايه؟ شرح حديث علي رضي الله عنه في التوقيت في المسح على الخفين، تمام؟ لأنه بعد كده المصنف هيرجع إلى شرح حديث المغيرة بن شعبة اللي هو مذكور في هذا الباب السابع، فاحنا نضع هذا العنوان علشان يبقى ايه؟ يبقى واضح الأمر يعني. قال المصنف وقوله في حديث علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، نص في اشتراط التوقيت في المسح. وبه أخذ أبو حنيفة والثوري وأصحاب الحديث والشافعي ومالك وأحمد في أحد قوليهما. ومشهور مذهب مالك أنه لا توقيت فيه، وهو قول الأوزاعي والليث والقول الآخر للشافعي. حديث علي رضي الله عنه فيه مسألة تتعلق بالمسح على الخفين، وهي مسألة التوقيت في المسح على الخفين، يعني كم المدة التي يجوز للمسلم أن يمسح فيها على الخفين؟ هل لذلك مدة معينة ولا ليس لذلك مدة معينة ويستطيع المسلم أن يمسح دائما على الخفين؟ ذكر المصنف مذهبين. المذهب الأول هو أنه يشترط التوقيت في المسح على الخفين، التوقيت يعني لابد من الالتزام بمدة معينة، لمدة معينة. ما المدة التي يجب أن يلتزمها المسلم؟ المدة المذكورة في حديث علي رضي الله عنه هذا 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. من أصحاب هذا المذهب؟ المصنف قال: وبه أخذ أبو حنيفة والثوري وأصحاب الحديث والشافعي ومالك وأحمد في أحد قوليهما. دول أصحاب هذا المذهب. لكن كلمة قوليهما ينبغي تصحيحها، ينبغي تغييرها إلى أقوالهم. لماذا؟ لأن المصنف ذكر بعد كده أن الشافعي له قولان في هذه المسألة، يبقى إذن الشافعي له قولان ومالك له قولان وأحمد له قولان، فنقول بقى إيه؟ في أحد أقوالهم. ده المذهب الأول. المذهب الثاني هو مذهب مالك رضي الله عنه أنه لا توقيت فيه، وهذا أيضا كما قال المصنف مذهب الأوزاعي والليث، وهو القول الآخر للشافعي. وده معناه أن المسلم يجوز له أن يمسح على الخفين دائما، فيش مدة معينة يلتزمها. تمام. بعد ذلك ذكر المصنف دليل المذهب الأول ودليل المذهب الثاني. ما دليل المذهب الأول القائل باشتراط التوقيت في المسح على الخفين؟ دليله حديث علي رضي الله عنه. طيب ما دليل المذهب الثاني القائل بأنه ليست هناك مدة محددة في المسح على الخفين؟ قال المصنف: وأقوى ما يتمسك به لمشهور مذهب مالك حديث عقبة بن عامر الذي خرجه الدارقطني وصححه، قال: خرجت من الشام. عقبة بن عامر رضي الله عنه قال إيه؟ قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت المدينة يوم الجمعة. كده هو دخل المدينة إيه؟ بعد أسبوع، بعد أسبوع. ودخلت على عمر فقال لي: متى أولجت خفيك في رجليك؟ يعني متى أدخلت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة. قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا. قال: أصبت السنة. فهل نزعتهما؟ قلت: لا. وده معناه أن سيدنا عقبة رضي الله عنه مسح على الخفين هذه المدة من الجمعة إلى الجمعة أسبوعا كاملا. سيدنا عمر قال له إيه؟ أصبت السنة. فده الدليل الأول من أدلة المذهب الثاني، أنه لا يشترط توقيت في المسح على الخفين. طيب ما وجه الاستدلال بهذا الدليل؟ المصنف ذكر هنا وجهين للاستدلال بهذا الدليل. الوجه الأول إيه؟ قال: ومثل هذا يشيع ولم ينكره أحد. يعني مثل هذا الحكم الذي ذكره عمر رضي الله عنه يشيع بين الصحابة رضي الله عنهم وبين التابعين الحاضرين والموجودين في ذلك العصر ولم ينكره أحد. ومراد المصنف أن ذلك صار إجماعا من الموجودين العلماء من الصحابة وغيرهم في ذلك العصر. ده الوجه الأول. الوجه الثاني قال: مع أنه قال فيه أصبت السنة، وهذا ملحق بالمسند المرفوع. يعني إيه؟ قول سيدنا عمر رضي الله عنه لعقبة أصبت السنة، ده يلحق بالمسند المرفوع، يعني يلحق بالحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع إليه أي المضاف إليه. يعني كأن عمر رضي الله عنه قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مما يفيد الحكم ده، مما يفيد جواز المسح على الخفين في المدة التي مسح فيها إيه؟ عقبة بن عامر رضي الله عنه. تمام؟ نعم. احنا ذكرنا قبل كده المراد بالمرفوع ايه والمراد بالموقوف ايه والمراد بالمقطوع. قلنا ان المراد بالمرفوع الحديث الذي يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالموقوف الحديث الذي يضاف الى الصحابي، او الاثر الذي يضاف الى الصحابي. المراد بالمقطوع الاثر الذي يضاف الى التابعين. تمام. نعم. يعني لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ده اسمه المرفوع. لما نقول قال عمر، قال أبو بكر، قال علي، قال عثمان أو غيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه الموقوف. لما نقول قال سعيد بن المسيب، قال الزهري، قال فلان من التابعين، ده اسمه المقطوع. تمام؟ نعم. هذا هو الدليل الأول من أدلة المذهب الثاني. طيب ما الدليل الثاني؟ قال: وأما حديث أبي عمارة الذي قال فيه امسح ما شئت ما بدا لك، فقال فيه أبو داود ليس بالقوي. هذا يؤخذ منه أن الدليل الثاني للمذهب الثاني هو إيه؟ هو حديث أبي عمارة الذي قال فيه امسح ما شئت ما بدا لك. إذن المسح لا توقيت فيه، مسح على الخفين لا توقيت فيه، تمام؟ نعم. عايزين بقى هنا نصحح كلمة، والموجود في الكتاب إيه؟ وأما حديث أبي عمارة، وهذا خطأ، هو الصواب وأما حديث أبي بن عمارة. أبي بن عمارة حديث رواه أبو داود في سننه، والموجود في سنن أبي داود كده أبي بن عمارة، تمام؟ ده الدليل الثاني من أدلة المذهب الثاني. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الاعتراضات التي ترد على الدليل الأول والاعتراضات التي ترد على الدليل الثاني. ذكر اعتراضا يرد على الدليل الأول واعتراضا يرد على الدليل الثاني. فقال إيه؟ وأما حديث أبي عمارة الذي قال فيه امسح ما شئت ما بدا لك، فقال فيه أبو داود ليس بالقوي. يبقى إذن الدليل الثاني إيه؟ الاعتراض الوارد عليه أنه ليس بالقوي، يعني حديث ضعيف. طيب الدليل الأول اللي هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، إيه الاعتراض الذي يرد عليه؟ قال: ومآل هذا، ومآل هذا يعني ما يؤول إليه الأمر، يعني ما إيه؟ ما يصل إليه الأمر أو ما يحصل في الأمر. ومآل هذا العاقبة إيه؟ أن حديث عقبة يعارض حديث علي. بدل اعتراضه على الدليل الأول اللي هو حديث عقبة، الاعتراض عليه إيه؟ أنه يعارض حديث علي، أن حديث علي رضي الله عنه فيه تحديد للمدة التي يجوز المسح فيها على الخفين، تحديد للمدة 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم ولية للمقيم، وما ينفعش المسلم يمسح بعد ذلك بعد انتهاء المدة دي. لكن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مفهوش المدة دي، مفهوش هذه المدة، ده في مدة أطول، إن عقبة مسح من الجمعة إلى الجمعة أسبوعا كاملا. فيبقى حديث عقبة رضي الله عنه يعارض حديث مين؟ يعارض حديث علي رضي الله عنه. ده الاعتراض. طيب ما الجواب عن هذا الاعتراض؟ المصنف قال إيه؟ غير أن حديث عقبة وافقه عمل الصحابة فهو أولى عنده، أي عند الإمام مالك رضي الله عنه. يعني بيقول الجواب عن هذا الاعتراض أن حديث عقبة أرجح من حديث علي. ليه أرجح؟ لأنه وافقه عمل الصحابة، تمام؟ لأن احنا ذكرنا أن الأمر ده يشيع بين الناس، اللي قالوا سيدنا عمر رضي الله عنه أصبت السنة، وأن عقبة مسح أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة، الأمر ده يشيع بين الناس، بين الصحابة والتابعين يعني الموجودين في هذا العصر، ولم ينكره أحد منهم. فيبقى إذن هذا اللي هو أصبت السنة، هذا حديث، لأن احنا قلنا ده في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ووافقه عمل الصحابة، يبقى أرجح من إيه؟ أرجح من حديث علي رضي الله عنه، تمام؟ هذا ما ذكره المصنف في شرح حديث علي رضي الله عنه في التوقيت في المسح على الخفين. ثم رجع المصنف إلى شرح حديث المغيرة ابن شعبة، اللي هو حديث الباب السابع بقى اللي معانا هو حديث المغيرة بن شعبة، اللي هو مذكور صفحة كام؟ صفحة 116، تمام؟ المصنف بعد شرح حديث علي رضي الله عنه شرح بعض الألفاظ الغريبة الواردة في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال إيه؟ والمطهرة. احنا برضو عايزين نضع هنا عنوان علشان ما يحصلش لبس يعني ولا اختلاط بين شرح حديث علي وبين شرح حديث المغيرة. فقبل كلمة المطهرة نقول إيه؟ نقول عود إلى شرح حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. عود إلى شرح حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال المصنف: والمطهرة الإناء الذي يتطهر به ويحسر عن ذراعي يكشف عنهما، والناصية مقدم شعر الرأس. الألفاظ الثلاثة دي مذكورة في حديث المغيرة بن شعبة. عندنا إيه؟ فأتيته بمطهرة. يعني إيه بمطهرة؟ الإناء الذي يتطهر به. طيب، وفي الحديث أيضا: ثم ذهب يحسر عن ذراعي. مصنف قال المعنى إيه؟ يكشف عن ذراعي. وفي الحديث أيضا: ومسح بناصيته. المصنف قال الناصية مقدم شعر الرأس، يعني الجزء الأمامي من شعر الرأس. تمام؟ نعم. هذا يعني آخر شرح المصنف لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وده الحديث الأول المذكور في الباب السابع صفحة 116. في حديث